خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب تكسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الدرس الثالث من دروس التفسير، ومع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد في كلمة الحمد لاستغراق الجنس، أي كل المحامد له سبحانه وتعالى، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. واللام في لله للاستحقاق، وجيء بالجملة اسمية لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت واللزوم والدوام. والمعنى الحمد لله أي مستقر ثابت له سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين. رب، الرب هو المالك، وكل من ملك شيئا فهو ربه. هذا المعنى الأول، وهذا ما عليه الجمهور في معنى كلمة الرب في سورة الفاتحة. ويأتي الرب بمعنى السيد، ومنه قوله تعالى: اذكرني عند ربك. وأيضا كما في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم قال: أن تلد الأمة ربها، أي سيدها. والمعنى الثالث من معاني الرب: المصلح القائم على الشيء، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تقوم بها وتصلحها. والمعنى الرابع من معاني الرب: المعبود. قال الشاعر: رب يبول الثعلبان برأسه. والرب لا يطلق إذا قيل بالألف واللام فإنه يختص بالله سبحانه وتعالى، فالألف واللام فيه للعهد. أما إذا خلا عن الألف واللام فإنه يطلق على الله وعلى غيره، فتقول: الله رب العباد، وتقول: زيد رب الدار، وخالد رب السيارة، أي صاحب السيارة. والعالمين، العالمين من ملحقات جمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه. لذلك يقول ابن مالك في الألفية: قلوا وعالمون عليون. فهذه الكلمة لا واحد لها من لفظها. واختلفوا في معنى العالمين، فقال قتادة وغيره: كل موجود سوى الله تعالى فهم العالمون. واستدلوا بقوله تعالى في سورة الشعراء: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال ابن عباس: العالمين هم الجن والإنس، لقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. والنذير إنما يكون للإنس والجن وليس للبهائم، وقيل العالمين كل ذي روح تدب على الأرض، ورجح القول الأول القرطبي وابن كثير وغيرهما على أن المقصود من العالمين هم كل خلق سوى الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذه الكلمة المباركة العظيمة التي افتتح الله تبارك وتعالى بها خمس سور في كتابه، فقال في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والموضع الثاني في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة قال ابن عباس كلمة كل شاكر، فأول كلمة جرت على لسان أبينا آدم عليه السلام. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نفخ الله تعالى الروح في آدم فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين، فقال الله تبارك وتعالى يرحمك الله، رواه ابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكذلك جرت على لسان نوح عليه الصلاة والسلام قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأيضا قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وأيضا قالها داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقولها فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فهذه الكلمة العظيمة، بل قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر فيما رواه الترمذي وحسنه أيضا الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال العلماء كيف يكون أفضل الدعاء الحمد لله؟ قالوا الدعاء ذكر وثناء وطلب حاجة، فكلمة الحمد لله اجتمع فيها الذكر والثناء على الله تبارك وتعالى، وأيضا فيها السؤال، لأنك إذا شكرت الله وحمدت الله على النعم التي أسداها إليك فأنت تتعرض إليه بطلب المزيد، كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه الكلمة الحمد لله كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند مسلم قال هذه الكلمة المباركة من قالها موقنا بمعناها شاكرا لله تبارك وتعالى معترفا مقرا بنعمه عليه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرضى عنه، كما قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فنسأل الله أن يرضى عنا وعنكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: الرحمن الرحيم. هذه الآية فيها مسألة واحدة، وهي لما كرر سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وقد ذكرت في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما هذا التكرار؟ قال القرطبي رحمه الله: وإنما كرر الرحمن الرحيم بعد رب العالمين لأن رب العالمين فيها ترهيب، فقرنه بالرحمن الرحيم ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقال الكرماني: إنما كرر هذه الآية لأنه في الآية الأولى، يعني في البسملة، في بسم الله الرحمن الرحيم، قال: الرحمة إنعام من الله على خلقه، فذكر في الآية الأولى أي في البسملة المنعم، وذكر في هذه الآية المنعم، وذكر في هذه الآية المنعم عليهم، فقال: رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا بالنسبة لهاتين الآيتين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.